والسابع مذكور في قوله وأن يستقبل ما يلهيه، أي أن يكون في قبلته التي استقبلها شيء يلهيه. وفي نور البصائر والألباب عند هذا الموضع وأن يكون بين يديه أو عنده ما يشغله ويلهيه، انتهى كلامه. والفقهاء منهم من يعبر باستقبال ما يلهي، ومنهم من يعبر باستقبال ما يشغل، ومنهم من يعبر بهما. فأما التعبير بأحدهما فدال على الآخر، وأما الجمع بينهما فيبين معنى كل واحد على حدة. فما معنى الإلهاء والإشغال؟ يعني في الشروح لما يجي يقول يلهيه يكره له استقماله، قالوا أي ما يشغله. لكن بعض المتون مذكور فيها الجمع بينهما كهذا. والفرق بينهما أن الإلهاء يكون فيه وقوع غفلة، وقوع غفلة وشرود ذهن، وقوع غفلة وشرود ذهن دون تعلق القلب بشيء، دون تعلق القلب بشيء. وأما الاشتغال فيكون فيه إقبال القلب وحضوره على شيء غير الصلاة، فيكون فيه حضور القلب وإقباله على شيء غير الصلاة. يعني الآن مثلا لو الإنسان أمامه جدار مزخرف، جدار مزخرف، فنظر في هذا الجدار وكيفية الزخرفة ونحوها، فهذا يسمى إشغال، إشغال اشتغل، لأنه مقبل بقلبه وينظر الزاوية هذه لماذا هذا معين وهذا مربع، وعند مضي نظره فيه صار غافلا لا يستحضر أنه في صلاة، يعني انقطع عن الفكر في هذه الزخرفة ولا يستحضر كونه في صلاة، فهذا تكون حال إيش؟ حال إلهاء، حال إلهاء لوجود الغفلة وشرود الدين دون تعلقه بشيء، ولا يتعلق بشيء حينئذ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.